ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى خص هذه الأمة بالمواسم العظيمة والمناسبات الكريمة، ومن هذه المواسم العظيمة التي ميز الله بها هذه الأمة وخصها دون غيرها من الأمم يومكم هذا، يوم الجمعة. هذا اليوم الذي أضل الله عنه الأمم السالفة من اليهود والنصارى وهدى إليه هذه الأمة، كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه قال: أضل الله يوم الجمعة من كان عن يوم الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. ففضل هذا اليوم أضل الله عنه الأمم الماضية. اليهود يظنون بأن يوم السبت هو أفضل الأيام، والنصارى يظنون بأن يوم الأحد هو أفضل الأيام، لكن الله تعالى هدى هذه الأمة لهذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا اليوم العظيم جعله الله تعالى عيدا للأمة الإسلامية، هو عيد أسبوعي لكل مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث الماضي السابق في صحيح مسلم، يقول: وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه. هذا اليوم فيه ساعة، أرجح الأقوال عند أهل العلم أنها آخر ساعة بعد العصر من هذا اليوم، لا يصادفها مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فهذا اليوم هو أعظم يوم في الأسبوع، والله سبحانه وتعالى لمكانة هذا اليوم ولشرفه شرع لنا فيه عبادة هي من شعائر الإسلام التي لا يجوز للمسلمين أن يفرطوا فيها أبدا. هذه الشعيرة هي صلاة الجمعة، فالمؤمن يتهيأ لهذه الصلاة، فقبل حلول يوم الجمعة يبدأ يتهيأ، فيشرع له ويستحب له ليلة الجمعة أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقرأ سورة الكهف إما في ليلة الجمعة أو في صبيحتها، ويستمر ذلك إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. هذا تهيئة لحضور صلاة الجمعة. شرع الله لنا في هذه الصلاة حتى نجتمع على ذكر الله عز وجل، حتى يجتمع المسلم مع أخيه المسلم فتتآلف قلوبهما في بيت الله تعالى، يجتمعون على الذكر وعلى قراءة كلام الله عز وجل، على التناصح فيما بيننا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذه الشعيرة أحكاما، فمن جملة أحكام صلاة الجمعة أنه ينبغي أن يجتمع الناس لها بأكبر عدد ممكن، ولهذا فلا إنه لا يجوز تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد إلا إذا تعذر ذلك. الأصل في الجمعة أن تكون في المسجد الجامع، ولا يجوز تعددها في البلد الواحد إلا إذا تعذرت إقامتها في مكان واحد، فحينئذ يجوز إقامة الجمعة في أكثر من مسجد. شرع الله لنا أن نجتمع هذا الاجتماع بأكبر عدد ممكن، وأوجب على كل مسلم أن يحضر صلاة الجمعة، فحضور صلاة الجمعة واجب على كل مسلم ذكر بالغ عاقل مقيم في البلد أو خارجه إذا كان يسمع النداء لها. فكل مسلم ذكر، ويخرج بذلك النساء، فحضور الخطبة مستحب بالنسبة إليهن، كذلك الصبيان، وأن يكون عاقلا وأن يكون بالغا وأن يكون مقيما، بخلاف المسافر، المسافر لا تجب عليه الجمعة إذا كان يسمع النداء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أمرنا بالسعي إلى صلاة الجمعة، وأن نترك مشاغل الدنيا، أن نترك البيع والشراء وما شابه ذلك من أمور الدنيا، وأن نبادر وأن نعجل إلى حضور صلاة الجمعة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد قوما كانوا يتخلفون عن صلاة الجمعة، فجاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا الذي يتخلف عن صلاة الجمعة، إذا تكرر تخلفه عن صلاة الجمعة فإن الله تعالى سيختم على قلبه وسيكتب والعياذ بالله من الغافلين. ولذلك فالواجب على المسلم أن يحافظ على هذه الشعيرة لأنها من شعائر الدين، ولا يجوز تعطيلها، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر. إذا لم يكن عندك عذر فالواجب عليك أن تشهد جماعة المسلمين وأن تصلي معهم صلاة الجمعة. كذلك من أحكام هذه الصلاة أنه يستحب ويتأكد الاستحباب في حق المسلم إذا خرج إلى صلاة الجمعة أن يغتسل وأن يتطيب وأن يتطهر وأن يلبس أحسن ثيابه وأن يحافظ على هيئته الحسنة كتقليم الأظافر وقص الشارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا فقال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وجاء في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين واستمع الإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. هذا الذي يغتسل يوم الجمعة، يتطيب، يلبس من صالح ثيابه، يخرج إلى المسجد لا يفرق بين اثنين، ينصت إلى الخطبة، هذا يغفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ولهذا جاء في أيضا في الأحاديث الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا الذي يصلي الجمعة ثم يصلي الجمعة الثانية أيضا ويكون حاضرا مع المسلمين، صلاته للجمعتين يكفر ما بينهما من الخطايا إذا اجتنبت الكبائر. فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه الآداب من الطهارة والنظافة والتطيب ولبس أحسن ثيابه لحضور صلاة الجمعة. كذلك من أحكامها، من أحكام صلاة الجمعة، التبكير إليها. يستحب للمسلم أن يبكر لصلاة الجمعة، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. هذا الذي يغتسل غسل الجنابة ثم يذهب إلى المسجد في الساعات الأولى، فهذا يكتب له أجر من تصدق بناقة في ذلك اليوم، كأنما ذبح ناقة وتصدق بلحمها على الفقراء. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحث على التبكير إلى صلاة الجمعة لما في ذلك من المصالح. فالذي يبكر إلى صلاة الجمعة ينال ذلك الأجر، ثم ينال أجورا أخرى، لأنه إذا بكر إلى الصلاة فإنه سيكون له مكان في الصفوف الأولى، وهذا له فضل، سيكف بصره وسمعه ويده عن الحرام لأنه في المسجد، سيشتغل بالذكر أو بتلاوة القرآن أو بالتسبيح أو بالصلاة، وهذه الفوائد كلها تفوت على المتأخر لحضور صلاة الجمعة. هذا المتأخر تفوته كل هذه المصالح. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحث على التبكير إلى صلاة الجمعة، لأن التبكير إلى فعل الخير هذا دليل على قوة الإيمان. المؤمن تجده دائما في المقدمة، في العمل الصالح تجد المؤمن دائما في مقدمة الناس. أما هذا الذي يتأخر ويتخلف فهذه علامة على ضعف إيمانه. ولهذا موسى عليه السلام لما وعده الله عز وجل لقائه اختار موسى من قومه 70 رجلا وخرجوا للقاء الله عز وجل. موسى عليه السلام لما علم بأنه سيلقى ربه لم يصبر، استعجل في السير استعجالا للقاء الله عز وجل، حتى لما وصل إلى الميقات سأله ربه وهو يعلم، قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا استعجلت وجئت قبلهم؟ قال: هم أولئي على أثري، هم ورائي، وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. فهذا الذي يأتي ويبكر لصلاة الجمعة هذا قد عجل إلى الله حتى يرضى الله عنه، بخلاف أقوام يتأخرون عن صلاة الجمعة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فقد رأى أقواما يتأخرون فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله. لأن هذا الذي يتأخر ويتخلف ويأتي دائما في المؤخرة هذا دليل على أنه لا رغبة له في طاعة الله، إنما يأتي هكذا فقط. نعم قد يتخلف مرة لعذر أو مرتين، أما أن تكون عادته دائما أن يأتي إلى المسجد في آخر الناس دائما، في كل مرة يأتي هو الأخير، هذا دليل على ضعف إيمانه. وهذا قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حق المأموم. وإلا فإن الإمام وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يأتي لصلاة الجمعة إلا متأخرا، هذا في حقه، كان إذا دخل المسجد صعد المنبر مباشرة. أما المأموم فهذا هو الذي يستحب في حقه أن يبكر لصلاة الجمعة. كذلك من أحكام هذا اليوم ومن أحكام هذه العبادة العظيمة والتي هي صلاة الجمعة من شروطها أن تتقدمها خطبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في صلاة الجمعة خطبتين ويصلي ركعتين، يخطب خطبتين تشتملان على حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة والنبوة، ثم بعد ذلك يوجه النبي صلى الله عليه وسلم التوجيهات للأمة. كان يقرأ آيات من القرآن فيها المواعظ وفيها التذكير وتنبيه الناس إلى ما يحتاجون إليه. هذا ما ينبغي أن تكون في خطبة الجمعة، هذا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يتجنب التطويل الممل ويتجنب التقصير المخل في خطبته، لكنه في صلاته للركعتين كان يطيل. إذا صلى الركعتين كان يقرأ في الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية، وكان تارة يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون، وتارة بالجمعة والغاشية، فكانت هذه هي حدود قراءته في صلاة الجمعة. فكان يطيل القراءة ويقصر الخطبة. كذلك يجب على من حضر إلى هذه الصلاة، إذا شرع الإمام في الكلام فإنه لا يجوز للمصلي للمأموم أن يتكلم، لا يجوز له أن يتكلم ولا أن يعبث بشيء من ثوبه أو من جسده، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث الذي رواه الترمذي وصححه أنه قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. الذي يلعب بالحصى أو يلعب بالثوب أو يلعب بالهاتف أو نحو ذلك يعبث بها أثناء الخطبة الجمعة فقد لغى، هذا هو اللغو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. فقال: إذا كان الإمام على المنبر يخطب وقال أحدكم لأخيه أنصت فقد لغى، فلا يجوز الكلام أثناء الجمعة أثناء الخطبة. حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأيت رجلا يتكلم فلا يجوز لك أن تقول له أنصت، مع أنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لكنه لا يجوز أثناء الخطبة، ومن باب أولى ما هو دون ذلك. ولذلك ففي صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة، لا يجوز إلقاء السلام ولا رده ولا تشميت العاطس ولا أي نوع من أنواع الكلام. وإنما ذكر العلماء جواز التأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا، هذا فقط الذي يجوز. إذا دعا الإمام يجوز للمأموم أن يؤمن سرا ولا يجهر بذلك. إذا ذكر الإمام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، يشرع للمستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سرا جمعا بين الأحاديث. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة، وتتمة الكلام بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الأحكام التي تتعلق بصلاة الجمعة أن من دخل المسجد فوجد الإمام على المنبر يخطب لم يشرع له الجلوس حتى يسجد أو يركع ركعتين، لأنه جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام وقد خرج الإمام، وفي رواية والإمام على المنبر يخطب، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وجاء في صحيح مسلم أن سليك الغطفاني رضي الله عنه دخل المسجد يوم الجمعة فجلس، وكان عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب، فقال: يا سليك، قم فصلي أو فركع ركعتين وتجوز فيهما. يعني إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر يصلي ركعتين خفيفتين. هذا هو الذي جاء في الصحيحين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الصحيح عند أهل العلم. كذلك من أحكام صلاة الجمعة أن لا يتخطى الداخل إلى المسجد رقاب المصلين. إذا دخلت المسجد لا تتخطى رقاب الناس لأنك تؤذيهم، قد تصيبهم بقدمك في رؤوسهم وفي أكتافهم وهذا يؤذيهم، قد تفرق بين اثنين وهذا يؤذيهم. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دخل المسجد وجعل يتخطى الرقاب، فقال له عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت، يعني آذيت الناس. وهذا ما ينبغي على المسلم أن يحذر من الوقوع فيه، إلا إذا كانت بين يديه فرجة فله أن يسد هذه الفرجة من غير أن يكثر من تخطي الرقاب، من غير أن يؤذي أحدا من المصلين. كذلك من أحكام صلاة الجمعة أن لا يشبك المسلم إذا كان في خطبة الجمعة، أن لا يشبك بين أصابعه. إذا جلس لا تشبك بين أصابعك لأن هذا مكروه، يكره لمن خرج من بيته لصلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات. إذا كان على طهارة يكره له من خروجه إلى المسجد حتى تنتهي الصلاة، هذا الوقت كله يكره له التشبيك بين الأصابع، لا يشبك بين أصابعه، يعني هذا التشبيك بين اليد اليمنى مع اليد اليسرى هذا مكروه، خصوصا عند حضوره لصلاة الجمعة. كذلك يستحب لمن حضر صلاة الجمعة أن يستقبل الإمام لا القبلة، لا يستقبل القبلة وإنما يستقبل الإمام كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قام عليه الصلاة والسلام على المنبر كانوا يستقبلونه بوجوههم. كذلك من أحكام يوم الجمعة تحريم البيع والشراء، فلا يجوز في هذا الوقت إذا نادى المنادي الأذان الثاني لصلاة الجمعة فإنه يحرم البيع والشراء، ولا يجوز للمسلم أن يتعامل المعاملات المالية في هذا الوقت، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كذلك من أحكام يوم الجمعة أن صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلية. من دخل إلى المسجد قبل الخطبة له أن يصلي ما شاء من النوافل، ولكن صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلية وإنما راتبتها بعدها، لها راتبة بعدية، وهذه الراتبة البعدية إن صلاها في المسجد صلى 4 ركعات وإن صلاها في بيته صلى 2 ركعات. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها الراتبة 4 في المسجد، لكنه كان إذا صلاها في بيته صلاها 2 ركعات. فالمسلم بالخيار له أن يصلي هذه الراتبة، لكن صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلية. كذلك من أحكام صلاة الجمعة أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. إذا دخل جاء متأخرا وأدرك مع الإمام ركعة واحدة فيضيف إليها ركعة أخرى وبذلك تكون صلاته قد تمت. ولكن إذا أدرك أقل من ركعة، إنسان دخل وصل إلى المسجد فوجد الإمام قد رفع من الركوع الثاني أو أنه جاوز الركعة الثانية، هذا إذا دخل يدخل مع الإمام ويتمها ظهرا 4 ركعات، يتمها ظهرا، هذا إذا نواها ظهرا في أول تكبيرة الإحرام، يعني لما كبر تكبيرة الإحرام إذا نوى الظهر فإنه يتمها ظهرا، أما إذا لم ينوها ظهرا فإنه يتمها نافلة ويصلي الظهر بعدها. فهذا هذه بعض الأحكام التي نحن بحاجة إلى التذكير بها، لأننا مع الأسف نرى بعض إخواننا قد تخلوا عن بعض هذه الآداب، وخصوصا التبكير إلى صلاة الجمعة. كثير منا صار يتخلف ولا يأتي إلا عند انتهاء الخطبة، أو لا يأتي إلا عند إقامة الصلاة. عندك مرة في الأسبوع تأتي لسماع الخطبة، إذا كنت لا تسمع المحاضرات والدروس ولا تسمع حتى خطبة الجمعة، فكيف تعرف الحلال والحرام؟ كيف تعرف ما يرضي الله وما يسخطه؟ من سيذكرك إذا لم نجتمع فيما بيننا هكذا في المسجد ونتذاكر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نسمع هذا الكلام؟ في الأسواق؟ في الشوارع؟ نحن الآن صرنا في المسجد فقط نسمع هذا الذكر. فعلينا عباد الله أن نحافظ على هذه الآداب لنكون من المفلحين، وعلينا أن نحمد الله تعالى وأن نشكره على أن خصنا بهذا اليوم وجعل لنا هذا اليوم الذي نلتقي فيه ونجتمع فيه على طاعته وعلى ذكره وعلى شكره. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على هذه الآداب، على آداب الجمعة وعلى سننها، تكونوا من المفلحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.